تقول السائلة: أنا آخذ حبوب منع الحمل أحيانا قبل ما تنتهي الحبوب بأسبوع أو 4 أيام ينزل قليل من الدم، هل هذا الدم يعتبر من الدورة الشهرية أو استحاضة، علما بأن الدورة تأتي بعد انتهاء من أخذ جرعة الحبوب كاملة؟ أولا، من الأشياء التي ذكرها الأطباء أن الحبوب التي تؤخذ لمنع الحمل تسبب اضطرابا في الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة، وعليه فأقول للسائلة الكريمة: إذا كانت لك عادة معروفة سلفا، أي تعرفين وقت نزول الدورة، أعني وقت ابتدائها ومتى تنتهي، فالمعتبر عندنا العمل بالعادة المتكررة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: أمكثي قدر أقرائك، قدر الأيام التي كانت الحيضة تصيبك فيها، ثم اغسلي عنك الدم وصلي. فأقوى العلامات عندنا في مسألة الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة العادة المتكررة، فإذا لم تكن للمرأة عادة معلومة فتعمل بأوصاف الدم، فمعلوم أن دم الحيض غالبا ما يكون أسود أو مائلا إلى السواد، وإن كانت فيه نسبة من الحمرة كذلك يكون ثخينا أي كثيفا غليظا، وتكون رائحته إلى حد كبير منتنة. فالعلامة الثانية العمل بالتمييز، يبقى الأول العادة المتكررة، فإن لم تكن لك عادة فالعمل بالتمييز، فإن لم تعرفي كيف تميزي بين دم الحيض ودم الاستحاضة فعليك أن تنظري في عادة أمك وأخواتك، فإن العادة جارية والواقع يشهد بأن التشابه كبير بين القريبات في هذا الأمر، ولا تلتفتي إلى خلاف ذلك، أي الاضطرابات التي تحدث بسبب حبوب منع الحمل لا تلتفتي إليه. إذا كان لك عادة معروف، يعني كان الدم ينزل عليك من يوم 10 مثلا إلى يوم 15، فهذه هي أيام الحيض بالنسبة لك، وما عدا ذلك هي استحاضة. طيب إن لم تكن لك هذه العادة الثابتة أو العادة المتكررة، انظري في لون ورائحة ووصف الدم، فدم الحيض أسود يعرف أي تعرفه النساء، والبعض يقول أسود يعرف أي له رائحة تميزه عن دم الاستحاضة. إن لم يكن هذا وذاك فخذي بعادة أقاربك من أم وأخت ونحو ذلك، فإن لم تكن لهن عادة مستقرة فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، اعتبري نفسك حائضة 6 أيام أو 7 أيام، وعلى سبيل الاحتياط 7 أيام من أول ما ينزل عليك الدم، سيدي 7 أيام، ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي حتى وإن بقي الدم، لكن واضح من السؤال أن الأخت لها عادة سابقة تعرفها فتعمل بهذه العادة ولا تلتفت إلى الدم النازل قبل موعد العادة المتكررة ولا بعدها. والله أعلم، والله أعلم.